احد الاخوة يقول من كان عليه قضاء يومين من رمضان ويريد ان يصومهما يوم التاسع والعاشر فهل تجزئه عن القضاء وعن يوم عاشوراء؟ لا شك ان قضاء الصوم الواجب اهم من النوافل، فاذا كان الانسان ايام من رمضان او ايام منذوره او كفارات فهي اهم من النافله، فاذا صام يوم عرفه او يوم عاشوراء من القضاء فلا باس، ونرجو ان مع الله له الخيرين والاجرين، اذا كان لم يمنعه من صوم يوم عاشوراء الا قضاء اليوم الذي عليه، ايام الذي عليه، فيرجى له فضل هذا وهذا. نعم.